اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال الحديث موصولا مع حضراتكم حول شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. والليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نحن على موعد ولقاء مع الكلام عن صفة الرضا لله تبارك وتعالى، وصفة الغضب، وصفة يعني اللعن أو المكر بأعداء الله تبارك وتعالى، ويعني غير ذلك من هذه الأشياء التي سنورد ذكرها بمن الله وكرمه جل وعلا. قال قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. كما يعني سمعتم، هذه الآيات تضمنت جملة من صفات الله عز وجل الفعلية، كصفة الرضا، صفة السخط، صفة الغضب، وغير ذلك من الصفات الفعلية الثابتة لله تبارك وتعالى في هذه الآيات وفي غيرها من آيات القرآن، بل وعلى لسان رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الشارح قوله رضي الله عنهم تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله عز وجل والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف. ديت هذه الصفات كلها من قبيل صفات الأفعال. لو تذكرون تكلمنا قبل ذلك وقلنا بأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، والضابط بين صفات الذات وصفات الأفعال أن صفات الذات الله عز وجل يتصف بها دوما ولا تنفك عن الله بحال من الأحوال، كصفة العلم، صفة القدرة، صفة اليد، صفة السمع، صفة البصر، صفة العلو، كل هذه صفات ذاتية ثبتت لله تبارك وتعالى ولا تنفك عن الله بحال من الأحوال، لأن انفكاكها عن الله يقتضي النقص ويقتضي العيب. تخيل كده لو يعني العلم يعني كصفة من الصفات لم يتصف الله عز وجل بها في وقت من الأوقات، هل هذا يليق بذات الله عز وجل؟ أو صفة القدرة أو صفة الإرادة أو صفة العلو؟ لا، هذا يقتضي النقص والعيب في ذات الله تبارك وتعالى، والله عز وجل منزه عن النقائص ومنزه عن المعايب. لذلك كان من كمال الله عز وجل أن يتصف بهذه الصفات دوما ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، اللي هي صفات الإيه؟ الصفات الذاتية. طيب الصفات الفعلية، لا، الصفات الفعلية هي مقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. لذلك صفات الأفعال الله عز وجل لا يتصف بها على وجه الدوام، ليه؟ لأن اتصاف الله عز وجل بها على وجه الدوام يوهم نقصا وعيبا خلاف الصفات الايه الذاتية. ان انفكاكها عن الله في حال من الاحوال يوهم، يعني مش يوهم، لا ده يوجب النقص ويوجب العيب، والله عز وجل منزه عن العيب وعن النقص. طيب صفات الافعال، اتصاف الله عز وجل بها على وجه الدوام يوهم النقص ويوهم العيب، مش يعني ان هو يوجب او يقتضي، لا يوهم النقص ويوهم العيب، والله عز وجل في كل احواله منزه عن المعايب وعن النقائص. كمثلا يعني مثال على ذلك يعني صفة الضحك، الله عز وجل ثبت انه يضحك، يضحك ربنا لرجلين كلاهما يدخل الجنة، او يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة، تمام، الله عز وجل يضحك لاجل ذلك، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة الضحك لله تبارك وتعالى، حتى قال له رجل: لن نعدم خيرا من رب يضحك، تمام، يعني إلهك يضحك فلن تعدم منه خيرا سبحانه وتعالى، تمام. كذلك أيضا صفة السخط، أن الله عز وجل يسخط على وجه الدوام، وإن صفة السخط ملازمة لله لا تنفك عنه بحال من الأحوال، صفة المكر، صفة الكيد، صفة يعني غير ذلك من هذه الصفات الفعلية، اتصاف الله عز وجل بها على وجه الدوام يوهم نقصه، لكن هي مرتبطة بمشيئة الله عز وجل إذا جاء مقتضاها. ويمكرون ويمكر الله، يبقى هنا المكر من الله عز وجل صار مدحا ولم يكن عيبا في حقه جل جلاله، لأنه جاء على سبيل المقابلة والجزاء. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هم ابتدأوا بالكيد فقابلهم الله عز وجل بكيد، تمام، يخادعون الله وهو خادعهم، فالفعل صدر منهم ابتداء وكان ذلك من الله عز وجل على سبيل المقابلة والجزاء. فلذلك هذا هو الكمال في هذه الصفات، أنها ترتبط بالمشيئة وكذلك لها مقتضى، فإذا ما جاء مقتضاها كان الفعل من الله تبارك وتعالى بالكيد أو بالمكر أو باللعن أو بالسخط ونحو ذلك من هذه الأفعال. فإذا يعني إذا ما كانت في هذا السياق هذا إنما يفيد الكمال والجلال لله جل جلاله، صح ولا لا؟ لأن تخيل كده، هم اللي بدأوا يمكرون فكان في المقابلة المكر من الله عز وجل، يكيدون فكان الكيد من الله تبارك وتعالى على سبيل المقابلة والجزاء ولم يكن منه على سبيل الابتداء. يعني أولا وما ربك بظلام للعبيد، فلو كان المكر ابتداء من الله عز وجل من غير أن يكون له مقتضي لا يعني لكان ذلك عيبا ونقصا، وكان هذا من قبيل الظلم، لأنهم ما فعلوا شيئا، تمام، يعني يقتضي أن يمكر الله بهم أو أن يلعنهم الله بسببه أو أن يسخط عليهم لأجله، لكن لما فعلوا ما يوجب اللعن كان اللعن من الله، لما فعلوا ما يوجب السخط كان السخط من الله، لما فعلوا ما يوجب عليهم المكر والكيد ونحو ذلك من هذه الصفات كان هذا الفعل من الله سبحانه وتعالى، فكان هذا من قبيل الكمال لله عز وجل، وينتفي عنه النقص أو العيب الذي قد يرد في ذهنك أو يخطر على بالك. ليه؟ لأنها جاءت على سبيل المقابلة والجزاء ولم تكن منه سبحانه وتعالى على سبيل الابتداء، وشتان بين الأمرين. فلو كانت على سبيل الابتداء من غير أن يكون هناك مقتضي لكان ذلك من قبيل الظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، تمام. لكن لما كانت على سبيل المقابلة والجزاء كان هذا هو الكمال في هذه الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، تمام. فهنا يقول إن هذه الآيات تضمنت هذه الصفات، تمام، ونحن نقول هذه الصفات حق على حقيقتها لا تؤول كما هو حال الأشاعرة وكما هو حال المعتزلة في تعطيل هذه الصفات ابتداء، تمام، فهي حق على حقيقتها وجاءت كما قلنا على سبيل المقابلة والجزاء ولم تكن على سبيل الابتداء من الله تبارك وتعالى. يقول: وهي عند أهل السنة صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك. يعني مثلا ما هو بيرد بالكلام ده على مين؟ على الأشاعرة اللي هيجي كلامهم دلوقتي ان هما برضو بينفوا عن الله صفة اللعن وصفة السخط وصفة الغضب. تمام، ليه؟ لان هذا يعني نقص في حق الانسان، واتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات التي تعد نقصا في حق الإنسان يعد أيضا نقصا في حق الله، والله عز وجل منزه عن النقائص ومنزه عن المعايب. يبقى بما أن هذه الصفات تعد نقصا في حق المخلوق، إذن تعد نقصا في حق من الخالق ده؟ عند مين؟ عند الأشاعرة. ليه؟ لأن هم للأسف يعني نفسي لما يجي يتكلموا عن ربنا يحترموا ربنا، يقدر الله عز وجل حق قدر، إنما لا، هو لما بيجي يتكلم عن ربنا مستصحب صفات من المخلوق. تمام، وبيبدأ يسحب هذه المعاني على صفات الله تبارك وتعالى، يعني ما يحترم ربنا عز وجل وما بيتكلمه، يقدر الله عز وجل حق قدر. وهؤلاء والله يدخلون تحت قوله عز وجل وما قدر الله حق قدر. لو قدر الله حق قدره لعاملوه كإله وعملوا صفاته كصفات للإله، لكنهم حينما يتكلمون عن الله كأنهم يتكلمون عن المخلوق، ينفون عن الله الغضب لأنه يوهم كذا وكذا، ينفون عن الله الرحمة لأنه توهم كذا وكذا، من صفات النقص التي قد ترد على الإنسان. تمام، فبناء على ذلك ينفونها أيضا عن الله جل جلاله. فبيقول فلا حجة، أو هي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق. زي ما بنقول دايما، فروا من التشبيه فوقعوا فيما هو أسوأ من التشبيه، وقعوا في التعطيل. تمام، لا شك أن كلاهما ضلال وانحراف. تمثيل الله عز وجل أو تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه كفر وخروج عن الملة، وكذلك تعطيل الله عز وجل عن صفاته كفر وخروج عن الملة. لكن بعض الشر أهون من بعض، فكون أنك تثبت لله عز وجل صفة هذا خير، لكن تشبه صفات الله بصفات المخلوق هذا هو عين الشر. تمام، لكن الأسوأ من هذا هو الذي ينفي عن الله الصفة بالكلية ولا يثبتها لله عز وجل بحال من الأحوال، إما نفي على سبيل التأويل أو نفي على سبيل التعطيل، في كل هو ينفي. يعني الأشاعرة الذين يقولون أن الله عز وجل لا يتصف بالغضب، والغضب عندهم إنما هو مؤول لإرادة العقاب، ولا يتصف بالرضا، والرضا أو المحبة أو الرحمة عندهم كل هذا يؤول بإرادة الثواب، أن الله عز وجل أراد إثابة هؤلاء. طيب الغضب والسخط واللعن برضو لك واللعن لا، يقولون هذه الصفات أو هذه الأفعال لا تثبت لله عز وجل، وإنما المقصود منها إرادة العقاب. تمام، فهذا في حد ذاته تعطيل للمعنى الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى. ماشي، وأسوأ منه اللي هو التعطيل بقى النفي بالكلية، يقول لك لا أصلا يعني صفة الغضب صفة الرضا صفة كل ده لا يثبت لله عز وجل بحال، لا على الحقيقة ولا على سبيل التأويل. وزبول برضو بعض الشر أهون من بعض، الشر دركات، فبعضه أسوأ من بعض وبعضه أخف من بعض، واضح؟ لكن على كل هو ضلال وانحراف. الذي نفى الصفة بالكلية عن الله عز وجل لا شك أنه أشر من الذي أثبتها ولكن أولها. تمام، هو يعني قال أن الغضب المقصود به هو إرادة العقاب، والرضا المقصود به هو إرادة الثواب، لا شك إن ده تعطيل برضه. لأن ده تعطيل المعنى الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى، لكنه أحسن حالا من الذي أنكر الصفة بالكلية. واضح؟ يقول والأشاعرة والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا. فالرضا عندهم كما قلنا إرادة الثواب، والغضب والسخط إرادة العقاب، وده تحريف للكلم عما واضعه، وذهاب بالمعنى الحق الذي أراده الله عز وجل إلى معنى آخر غير مراد. فقضية إرادة الثواب وإرادة العقاب دي ثمرة، تمام؟ من رضي الله عز وجل عنه أثابه، يبقى الثواب ده إيه؟ ثمرة للرضا. طيب من غضب الله عز وجل عليه ولعنه وسخط عليه عاقبه، يبقى العقوبة هنا بقت إيه؟ ثمرة. تمام؟ يبقى نفرق بين الصفات والثمرة المترتبة على ذلك. يبقى هذه صفة ثبتت لله عز وجل أو فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، لكن إرادة الثواب وإرادة العقاب ده إيه؟ ثمرة مترتبة على الرضا فيثيب من رضي عنه، وثمرة أيضا مترتبة على الغضب وعلى السخط فيعاقب من غضب عليه أو سخط عليه سبحانه وتعالى. يقول وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب، يرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. طبعا يعني أيضا نحن نقول في هذا الصدد القاعدة التي يعني ذكرها غير واحد من أهل العلم، أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. تمام؟ يعني زي ما قلنا الكلام ده كتير، لما نقول مثلا يد الإنسان، تمام، وحينما أقول يد الحيوان هذا يختلف تمام الاختلاف، إن يد الإنسان لها طبيعة وصفات معينة، يد الحيوان لها طبيعة وصفات معينة. طيب في تفاوت وفي خلاف بين يد الإنسان وبين يد الحيوان، مع إن ده مخلوق وده مخلوق وفي تباين واختلاف، فإذا جاز هذا التباين والاختلاف في حق المخلوقات ليه؟ لأن الصفات والمعاني تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. فلما أضفنا اليد إلى الإنسان أفادت معنى معينا، لما أضفنا اليد إلى الحيوان أفادت معنى معينا، فكيف الحال إذا أضفنا اليد لله تبارك وتعالى؟ فإذا جاز هذا الاختلاف والتباين بين المخلوقات فجوازه في حق الله تبارك وتعالى من باب أولى وأولى. وكما قلنا أيضا صفة كل موصوف تناسبه، فغضب الله ليس كغضب الإنسان، رضا الله ليس كرضا الإنسان، سخط الله ليس كسخط الإنسان. لماذا؟ لأن المعاني والأوصاف تتميز وتتقيد بحسب ما تضاف إليه، وصفة كل موصوف تناسبه. فحينما يغضب الإنسان هذا وصف يليق بالإنسان، له ضوابطه وله وضعه الخاص، لكن حينما يغضب الرب تبارك وتعالى ليس كغضبه غضب، وليس كرضاه رضا، وليس كسخطه سخط سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نقول أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة. الكلام ده احنا قلناه بس احنا ايه بنعيده مرة تانية، لان مقتضى الكلام يتناسب معه ذلك. فان كان ذلك كذلك فانتفاء التلازم بين الخالق والمخلوق من باب اولى، بل يكون التماثل ممتنعا غاية الامتناع. ليه؟ لان الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة. زي برضو ما ضربنا مثال برأس الجبل ورأس الدبوس ورأس الحيوان ورأس الإنسان، تمام، الكل بيشترك في ان ديت ايه أرأس في كلمة رأس، لكن حقيقة رأس الجبل بتختلف عن رأس الحربة، بتختلف عن رأس الدبوس، بتختلف عن رأس الإنسان. حينما نقول عين، كلمة عين يراد بها عين الإنسان، ويراد بها عين الماء، تمام، ويراد بها عين الشيء اللي حقيقته أو ذاته، ويراد بها عين يعني رجل جاسوس، يقول فلان عين في الناس يعني إيه؟ جاسوس. فكلمة عين اشتركت في الإيه؟ في الاسم مع كل هذه الألفاظ أو كل هذه الأشياء التي ذكرناها، لكن اختلفت في الحقيقة. حينما نقول عين الماء تختلف عن عين الإنسان، تختلف عن العين اللي هي بمعنى الجاسوس أو العين بمعنى الذات أو حقيقة الشيء، تمام. فالاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة، مع ان دي عين ودي عين، بس العين دي تختلف عن الايه؟ عن دي. فان كان هذا جائز في المخلوقات فجوازه في حق الخالق من باب اولى، تمام. علشان كده بنقول ان رضا الله يختلف عن رضا المخلوق، سخط الله وغضب الله تبارك وتعالى يختلف عن رضا عن سخط وغضب المخلوق، تمام. وهنا ايضا يحسن ان نذكر كلاما مهما جدا للشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. وهذا الكتاب صراحة رغم من صغر حجمه لكنه فيه من الفوائد الشيء الكثير صدقا والله، يعني ذكر جملة من القواعد والضوابط التي ينبغي على المسلم أن يستصحبها في باب الأسماء وباب الصفات. هذه القواعد تضبط لك حقيقة الإيمان فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. فيجدر يعني على كل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب وأن يقرأ هذا الكتاب وأن يسمع شرحا لهذا الكتاب، ففيه من الفوائد وفيه من الضرر ما لا تجده في غيره. وديت يعني سبحان الله من الكتب القليلة التي صنفها الشيخ العثيمين رحمه الله ببنانه، يعني معظم مؤلفات الشيخ العثيمين اللي موجودة في المكتبات الإسلامية الآن إنما تفريغات لدروس صوتية أو مرئية كان يلقيها على طلبته، وكان قلما يكتب رحمه الله تبارك وتعالى. لكن هذا الكتاب من الكتب النفيسة القليلة التي سطرها ببنانه رحمه الله، لذا تجد فيها من الترتيب وتجد فيها من الإتقان ما لا تجده في غيرها من الكتب الأخرى. فحري بكل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب حتى يستطيع أن يحقق الإيمان بالأسماء والصفات على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى، وعلى الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لأن قضية الإيمان بالأسماء والصفات يعني قضية من أخطر القضايا، فيلزمك أن أنت يبقى عندك كده قواعد وضوابط من خلالها تستطيع أن تحقق الإيمان الحق لله تبارك وتعالى والإيمان الواجب لله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأسمائه وصفاته. واضح؟ فالشيخ نبون وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله عز وجل ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. يعني في صفات تقتضي كمالا على وجه الدوام، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الرحمة، صفة الإرادة، صفة العلو، دي كلها صفات تقتضي الايه؟ يعني تقتضي الكمال والجلال في حق الله عز وجل على وجه الدوام. وهناك صفات تقتضي الذم في حق الله تبارك وتعالى على وجه الدوام، تمام، زي صفة النوم، صفة الظلم، صفة الولد أن يكون له ولد، أو صفة الزوجة أن يكون له زوجة. فلما كانت هذه الصفات تقتضي العيب والنقص في حق الله تبارك وتعالى نفاها الله عز وجل عن نفسه. يبقى الصفات التي تقتضي كمالا أثبتها لنفسه، والصفات التي تقتضي نقصا وعيبا نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه. طيب هناك صفات في بعض الأحيان تقتضي كمالا وفي بعض الأحيان تقتضي عيبا. فهنا بيقول بقى إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، رحمكم الله، ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. يعني ما نقولش انها جائزه على سبيل الاطلاق او ممتنعه على سبيل الاطلاق، فلا تثبت له اثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لابد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك من الصفات. زي ما قلنا، امتى هتقتضي الكمال؟ لما تكون على سبيل المقابلة والجزاء، فحينئذ يوصف الله عز وجل بها. ومتى يعني تقتضي العيب والنقص؟ إذا كانت على سبيل الابتداء من غير أن يكون لها مقتضي. تمام؟ يعني إذا ابتدأهم بالكيد، إذا ابتدأهم بالمكر، إذا ابتدأهم بالغضب أو باللعب والسخط، فحينئذ تقتضي نقصا، ولذلك ينزه الله عز وجل عن ذلك. وإذا نظرنا إلى هذه الصفات ستجدها دوما تأتي على سبيل المقابلة والجزاء ولم تأتي على سبيل الابتداء. إنهم يكيدون كيدا، هم الذين بدأوا بالكيد، فقوبلوا بكيد من قبل الله عز وجل وأكيدوا كيدا. ويمكرون، بدأوا هم بالمكر، فكان المقابلة من الله عز وجل ويمكر الله. تمام؟ يخادعون الله، كان الخداع بداية منهم، فقابلهم الله عز وجل أيضا بجنس ما صنعوا وهو خادعهم. تمام؟ فلما كانت هذه الصفات على سبيل المقابلة والجزاء اقتضت كمالا ومدحا في حق الله. أما إذا كانت منهم على سبيل الابتداء فهذا يقتضي العيب ويقتضي النقص، لذلك نزه الله عز وجل نفسه عن ذلك، فلم تصدر منه على سبيل الابتداء وإنما دوما كانت منه على سبيل المقابلة والجزاء. وهذا هو كمال هذه الصفات، هذا هو الكمال والجلال في هذه الصفات وهذه الأفعال لله تبارك وتعالى، أنها كانت منه على سبيل المقابلة والجزاء ولم تكن على سبيل الابتداء منه جل وعلا. يقول: فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذا الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، زي بقى ما ذكرنا: ينكرون ينكر الله، إنهم يكيدون كيدا، إلى غير ذلك من هذه الصفات. لكن شوف هنا برضو، يعني الشيخ رحمه الله يقول: ولهذا لم يذكر الله عز وجل أنه خان من خانوه. يعني قال إيه؟ يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، يمكرون ويمكر الله. تمام؟ يخادعون الله وهو خادعهم. أما الخيانة لما كانت منهم، تمام، لم يقل الله عز وجل فخانهم. يعني الله عز وجل يقول: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبله. ما قالش فخانهم، قال فأمكن منهم، والله عليم حكيم. لماذا؟ لأن الخيانة مذمومة على كل حال، سواء على سبيل الابتداء أو على سبيل المقابلة والجزاء. اللي بالك، سبحان الله، والله عز وجل حكيم. الله تبارك وتعالى حينما يتكلم عن نفسه، رب يتكلم عن صفاته، فالله عز وجل حينما تكلم عن صفة الخيانة لم يصف نفسه بهذه الصفة مطلقا. لماذا؟ لأن الخيانة أو الخديعة أو الخيانة هي خدعة في مقام الائتمان. يعني حينما يعني تعرف الخيانة أو عرف العلماء والخيانة، قالوا هي خدعة في مقام الائتمان، إن واحد أمنك وانت ايه خدعته، فهي مذمومة بكل حال سواء على سبيل الابتداء أو على سبيل المقابلة والجزاء. لذلك قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبله فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة مذمومة بكل حال من الأحوال، سواء إذا كانت على سبيل الابتداء أو كانت منه على سبيل المقابلة والجزاء. ولذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني من بدرت منه الخيانة هذا لا يجوز لك أن تخونه بالمثل، ولكن فوض أمرك فيه إلى الله تبارك وتعالى. تمام؟ لكن سبحان الله، يعني من كاد يكاد به، من مكر يمكر به، من خادع يخدع، لكن من خان لا يخان. لماذا؟ لأن الخيانة هي خدعة في مقام الائتمان، وهذه صفة ذم مطلقا، لذا لم يعني لذا نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. تمام؟ وقوله قال الشارح رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. طبعا برضو احنا يعني في هنا جزئية مهمة خالص برضو ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بقضية صفات الأفعال وإنكار الأشاعرة لها، أو إنكار من ينكرونها عموما، يعني سواء الأشاعرة الماتريدية أو المعتزلة أو غيرهم. تمام؟ إنكارهم لصفة الرضا، صفة المحبة، صفة السخط، صفة الغضب، إلى غير ذلك من هذه الصفات. فشيخ الإسلام رحمه الله له بعض الكلمات في هذا الصدد في مجموع الفتاوى المجلد الثالث، يقول رحمه الله: فصل في بطلان القول في حق الله عز وجل بأن الغضب غليان في القلب. شوف هم أنكروا صفة الغضب لله ليه؟ لماذا أنكر الأشاعرة صفة الغضب لله عز وجل؟ مع إن ربنا عز وجل قال إيه: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم كذا وكذا. تمام؟ فأثبت الله عز وجل لنفسه صفة الغضب، بل أنبياء الله عز وجل ورسل الله تبارك وتعالى قاطبة أثبتوا لله عز وجل صفة الغضب. يعني تخيل الله عز وجل الذي هو أعلم بنفسه من أي أحد، الذي هو أعلم بنفسه من خلقه، ورسل الله الذين هم أعلم الخلق بالله عز وجل أثبتوا صفة الغضب لله تبارك وتعالى في حديث الشفاعة الطويل لما يذهبون إلى آدم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره. فيذهبون إلى نوح، نوح يكرر نفس الكلمات: إن الله عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره. يذهبون إلى إبراهيم، ومن إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى عيسى، ومن عيسى إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه أجمعين. الكل يقول نفس الكلمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فالشاهد من الكلام إن الله عز وجل الذي هو أعلم بنفسه من غيره أثبت لنفسه الغضب، وهذا يعني يقتضي أن الغضب من الله ليس كالغضب من المخلوق. كذلك الرسل الذين هم أعلم الناس بالله أثبتوا لله عز وجل صفة الغضب على الوجه الذي يليق به، مع انتفاء أي معنى باطل قد يرد على ذهنك أثناء إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. لكن زي ما قلت لك، هو ابتداء مستصحب في ذهنه أنه حينما يتكلم عن الله يقيس الخالق على المخلوق، فهذه الصفة تقتضي كذا وكذا عند المخلوق، إذن هذا عيب ونقص في حق الله ولا يجوز أن يتصف الله عز وجل بذلك، إذن نؤول هذه الصفة. ويحرفون الكلام فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام؟ فالله عز وجل أثبت نفسه هذه الصفة، النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا أثبتوها لله تبارك وتعالى، ثم للأسف يأتي الأشاعرة ويقولون: لا، هذه الصفة لا تثبت لله عز وجل، وإنما الغضب هو إرادة العقاب. يا أخي سبحان الله، قل أأنتم أعلم أم الله؟ يعني أنتم أعلم بالله من الله، أعلم بالله من رسل الله. شيء عجيب صراحة والله تجده من هؤلاء القوم، لا يوقرون الله عز وجل ولا يقدرون الله تبارك وتعالى حق قدره. فشيخ الإسلام بقى شوف، هو جاب الكلام بتاعهم وبيرد عليهم، هم بيقولوا أو هو بيقول لهم يعني أما قول القائل من الأشاعرة وغيرهم الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فليس بصحيح في حقه. بيقولون ابتداء ان الكلام دوت لو هتيجي تنزله على المخلوق مش مظبوط. تمام، مش لازم في كل مرة المخلوق يبقى بالفعل عايز ينتقم علشان هو بمعنى ان يرد على ذهنه الغضب ان هو عايز ينتقم، والكلام ده غير صحيح رحمه الله. غليان او اما قول القائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فليس بصحيح في حقنا يعني كآدميين، بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده، يعني قد يكون هناك شر سيقع على الانسان فيغضب فيتفادى وقوع هذا الشر او وقوع هذا الضرر، فلا يكون هناك انتقام اصلا. يعني مش لازم ابقى انا غضبان ان انا عايز ايه انتقم، ما ممكن ابنك الصغير يعمل حاجه تغضبك، هل انت معنى كده ان انت عايز تنتقم منه هترزعه في الارض تموته؟ يعني ممكن يكسر لك تليفونك، تمام، لا قدر الله يعني، ولا حاجه، ممكن يعمل اي شيء بالفعل يخليك تفور سائرته تغضب غضبا شديدا، ومع ذلك لا يرد على ذهنك معنى الانتقام، صح ولا لا؟ هتنتقم من مين؟ هتنتقم من ابنك، تمام، او والدك مثلا او والدتك، حد فيهم يعمل معاك اي موقف يخليك تغضب، تمام، انت تغضب بمقتضى البشريه اللي فيك، تمام، لكن لا يرد في ذهنك معنى الانتقام من ابيك او من امك. فانت عشان تقول ان الغضب هو غليان الدم في القلب وإرادة الانتقام، الكلام ده انت بتهيئ لنفسك ان هو ده اللي حاصل، لكن اصلا انا كمخلوق مش لازم في كل مرة هغضب فيها ان يبقى يرد على ذهني معنى الانتقام، علشان تقول ان انا هنفي صفة الغضب عن الله لان صفة الانتقام او إرادة الانتقام في حق الله يعني تفيد نقصا وتفيد ذما، وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. اقول لك لا، اصلا ده في المخلوق مش موجود على وجه الدوام. ممكن في كتير من الاحيان او في بعض الاحيان بيكون الغضب دافع للايه؟ للانتقام، والذي وصل الى مرحله من الغضب يريد ان ينتقم ممن اغضبه، تمام، لكن هذا ليس على وجه الدوام، يعني دي مش قاعده مضطرده علشان نحكم عليها او نبني عليها. ومع ذلك حتى لو هي قاعده مضطرده، وان بالفعل مع ان الكلام ده غير صحيح، لو ان الغضب عند الانسان دوما يقتضي اراده الانتقام هذا غضب المخلوق، تمام، اما غضب الله تبارك وتعالى لا يقتضي ذلك، وكفانا ما نراه. يعني المشركون والكفار في زماننا وفي غير زماننا فعلوا أفعال تثير غضبك أنت كمخلوق. يعني شوف اللي بيعملوا مثلا اليهود في إخواننا في غزة، بالله عز، يعني هذا أثار غضب بني جلدتهم من الكفار من أمثالهم، تمام، هذا أيضا أمر يغضب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم نرى انتقاما من الله عز وجل منهم، هو آت لا محال، تمام، ومع ذلك يعني لم نرى. ليه؟ لأن انتقاء أو غضب الله تبارك وتعالى ليس كغضب المخلوق، شتان بين صفة الله وبين صفة المخلوق على نحو ما ذكرنا من القواعد آنفا. يقول أيضا فغليان دم القلب يقارنه الغضب، ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب، كما أن الحياء يقارن أو يقارنه حمرة الوجه. يعني أصلا عايز أقول لك إيه، إن حمرة الوجه ده دليل على علامة يعني على الحياء. مثلا لما يكون مثلا في موقف كده محرج ولا شيء، فبتلاقي أيام زمان يعني وشه أحمر، تمام. والوجل يقارنه صفرة الوجه، لا أنه هو، يعني ما هو ممكن واحد أصلا بطبيعة الحال وشه أحمر على طول، تمام، ده الشيخ على الله سامحه ويغفر له ويرحمه رحمة واسعة، لكن هل ده معناه ان هو يعني على وجه الدوام كده حياء اللي عنده اللي وشه احمر على طول يبقى كده ايه واحد لونه مصفر يبقى كده عنده وجل؟ لا طبعا مش لازم، ولكن دي علامة يعني مميزة بس. وهذا لان النفس اذا قام بها دفع المؤذي فان استشعرت القدرة فاض الدم الى خارج فكان منه الغضب، وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه كما يصيب الحزين. وأيضا فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبنا، مع أنه بيقول الكلام ده أصلا ابتداء يعني في الواقع غير صحيح، وكمان من ناحية الطب غير صحيح، فضلا عن أن بقى لو بالفعل ده أمر صحيح برضه هنقول أن غضب المخلوق لا يعني لا يتشابه مع غضب الخالق، أو غضب الله تبارك وتعالى لا يستلزم أن يكون كغضب المخلوق. ونحن نعلم بالاضطرار أيضا، ده كلام شيخ الإسلام، أن إذا قدرنا موجودين أحدهما أو أحدهما عنده قوة يدفع بها الفساد والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد، يعني أصلا عاجز عن دفع أي شيء أو عن فعل أي شيء، كان الذي عنده تلك القوة أكمل، صح ولا لا؟ يعني ولذلك برضه احنا بنقول الكلام دوت لما بينفوا صفة اليد عن الله، احنا بنقول ابتداء يعني صفة اليد في المخلوق دي كمال ولا نقص؟ كمال، تمام. صفة البصر هي الكمال ولا صفة العمى؟ لا شك ان صفة البصر هي الكمال، تمام، وغير ذلك صفة يعني من صفات الكمال التي يتصف بها او يتصف بها الانسان، فوصف الله عز وجل بها من باب اولى، يعني ان كان الله عز وجل وهب الكمال للمخلوق فلان يتصف هو سبحانه وتعالى بهذه الصفات، هذا من باب اولى واولى. طبعا برضو بيقول الكلام دوت في صفة الضحك، يعني زي ما قلت لك هو يعني بيرد عليهم في الصفات الفعلية، انتوا بتقولوا الغضب لا يليق في حق الله عشان كيت وكيت وكيت، فهو بيرد عليهم كذلك، يعني تقولون ان الضحك لا يجوز في حق الله، ليه؟ لان الضحك خفة روح، اللي بالك هكذا يقولون. وقول القائل ان الضحك خفة روح ليس بصحيح، وان كان ذلك قد يقارنه، يعني هو ممكن واحد بالفعل ايه يعني انت ابتداء الضحك الممدوح لابد ان يكون له مقتضي، يعني واحد قال افشى عمل قال نكتة موقف حصل فانت ايه بتضحك، طيب اللي بيضحك عمال على بطال هو ده اللي ايه الضحك يكون مذموما منهم، لكن اذا كان الضحك في موضعه فلا يكون ذما. كذلك لو ان شخصا يعني فعل بحضرته ما يوجب الضحك ولم يضحك يبقى برضه ده انسان ايه مش طبيعي، تمام، يعني ولذلك سيدنا ابراهيم عليه السلام يعني انتابه الانفعال وانتابه العجب لما وضع العجل الحنيذ امام الاضياف ولم يطعمه، فانتابه الخوف والريبه، لان امثالكم من المفترض ان يعني يشتبكوا مع هذه الذبيحة ويأكلون، تمام، فلذلك لما يعني لم يضعوا أيديهم في هذه الذبيحة أوجس منهم خيف. فكذلك واحد مثلا حصل موقف يضحك الجبل وصاحبنا قاعد كده ايه يا عم انت، فده بصراحة حاجة تخليك ايه يعني يعني مرتاب من هذا الشخص. طب واحد اصلا عمال على بطال عمال بيضحك بيضحك بيضحك برضه ده امر ايه يثير الريبة من هذا الشخص، هتقول الانسان ده خفيف، واضح؟ فبقول ان الضحك خفة روح ده ليس بصحيح وان كان ذلك قد يقارنه. ثم قول القائل خفة الروح ان اراد به وصفا مذموما فهذا يكون لما لا ينبغي ان يضحك منه، والا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه صلوات ربي وسلامه عليه، يعني كان يضحك حتى تبدو نواجذه، ده دليل على انه بيبتسم لكن من غير صوت، يعني القهقهة ديت لم تكن تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان يبتسم صلوات ربي وسلامه عليه. وان قدر حيان احدهما يضحك مما يضحك منه والاخر قول نكته كده اي حد يقول نكته هذه بتضحك، تمام، يعني عايز اقول ايه ان في حاجات غصب عنك بايه بتضحك، واضح، يعني حتى ان في بعض الصحابه كان يضحك حتى ينقلب على ظهره، سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يضحك في بعض الأحيان يعني يذكر أنه كان ينقلب على ظهره، مع أن ده إيه؟ عالم كبير جدا يعني إمام المحدثين رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا كان له مقتضي ما فيش أي مشكلة، أقول لك والله يا عم أصل الموقف يقتضي ذلك. طب لما هو يتقلب على ظهره من غير ما يكون في داعي للأمر دوت، لا أنت هتشك في أمره، صح ولا لا؟ زي أحمد كده. فبيقول لو قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه والآخر لا يضحك قط، كان الأول أكمل من الثاني، صح ولا لا؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم الرب قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. شوف كأنه واحد كده في مزنق أو في أزمة وانت عارف ان هي ايه هتتحل بعد شوية، بس انت ايه سايبه كده ايه يعني هو محتاس، وانت بتبصره وتضحك وعارف ان هو يعني خلاص الفرج قد اقترب. ولله المثل الأعلى، خلاص العبد وصل لمرحلة من خلاص ان هو هيهلك هيهلك، وربنا عز وجل يعلم ان الفرج قد قرب، تمام؟ فالله عز وجل يضحك لأجل هذا الفعل من هذا الإنسان، يعلم أن فرجكم قريب. فقال له أبو رزين العقيل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. فقال له لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا سبحانه وتعالى. فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه سبحانه وتعالى دليلا على إحسانه وأنعامه، فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود. ولذلك سبحان الله تجد الإنسان بالفعل اللي ما بيضحكش ده إنسان قاسي القلب، عنده جمود كده، والله عز وجل ليس كذلك. الله رحيم، رحمن، غفور، رؤوف بعباده، ودود بهم سبحانه وتعالى. فناسب أن يكون هذا الإله يضحك إذا كان هناك مقتضي لهذا الضحك منه جل وعلا. فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود، وأنه من صفات الكمال. والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك، وقد قيل في اليوم الشديد العذاب إنه يوما عبوسا قمطريرا، يعني يوم مأفول ما فيش في نسمة كده. وقد روي أن الملائكة قالت لآدم حياك الله وبياك، أي أضحكك سبحان الله. برضو بدأ يتكلم عن صفة التعجب من الله تبارك وتعالى وكيف أنهم أنكروها، وبدأ برضو يرد عليهم بما يناسب هذا المقام. فشاهد أن يعني إنكار الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم لصفات الأفعال من قبل يعني الثابتة لله تبارك وتعالى، برضو يعني إنما أوتوا من قبل ما فروا منه، لأنهم ابتداء انقدح في أذهانهم لوثة التشبيه، فأرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن مشابهة الخلق، فوقعوا فيما هو أسوأ من التشبيه، وقعوا في التعطيل. وزي ما قلت لك قبل كده إن كون إن أنت تثبت لله عز وجل الصفة، تمام، حتى وإن مثلتها وإن كان التمثيل ده كفر، لكنه أخف حالا من تعطيل الصفة بالكلية. وزي ما قلنا بعض الشر أهون من بعض، والكفر دركات، بعضه أخف من البعض الآخر. قال أخيرا وقوله سبحانه رضي الله عنه ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. شوف هنا بقى سبحان الله، احنا قلنا في الصفات التي قد توهم نقصا في حقه سبحانه وتعالى كانت منه على سبيل المقابلة والجزاء، ولم تكن منه على سبيل الابتداء. لكن الصفات التي لا تفيد إلا الكمال في حقه كانت منه ابتداء، وكانت منهم مقابلة وجزاء، أو كانت منهم بعد أن قابلهم أو ابتدأهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفات. شوف رضي الله عنهم ورضوا عنهم، يعني ورضاهم عن الله هو أثر من آثار رضا الله تبارك وتعالى عنهم ابتداء، لأنهم ما رضي الله إلا لرضا الله عز وجل عنه ابتداء. فشوف صفة الرضا جاءت على سبيل الابتداء بخلاف صفة الكيد، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، جاء على سبيل المقابلة والجزاء. لماذا؟ لأن الرضا من الله هو كمال، فكان منه على سبيل الابتداء. أما صفة الكيد والمكر والخداع والسخط والغضب، تمام، جاءت منه على سبيل المقابلة والجزاء، لأن الله عز وجل إذا ابتدأهم بها من غير أن يكون هناك مقتضي لها كان ذلك عيبا وذما ونقصا في حقه، والله تبارك وتعالى منزه عن كل هذا. فلذلك كانت منه على سبيل المقابلة والجزاء ولم تكن منه على سبيل الابتداء. أما في الرضا لا، رضي الله عنهم ابتداء، تمام، وهم بعد ذلك رضوا عن الله، وهذا أثر من آثار رضا الله تبارك وتعالى عنهم. فهذا إخبار عما يكون بينه وبين أولياء من تبادل الرضا والمحبة، يحبهم ويحبونه. شوف، هو كان الحب منهم ابتداء، الحب منه ابتداء سبحانه وتعالى، ثم كان الحب منهم بعد ذلك. وهذا الحب أيضا الذي كان في قلوبهم لله كان هو أثر من آثار حبه لهم سبحانه وتعالى. شوف يا أخي، الله عز وجل رب عظيم، والله صدقا، يعني الله تبارك وتعالى رب عظيم. يعني احنا لو مش هنخرج من العقيدة غير بمثل هذه المعاني التي تلين القلوب وتملأ القلوب محبة وشوقا لله سبحانه وتعالى لكفى بها فائدة. والله الواحد صراحة يعني حزين على الإخوة اللي ما بتسمعش الكلام دوت أو ما بتحضرش، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول: أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم. يعني أعظم النعيم أن يرضى الله عز وجل عنك فلا يسخط عليك أبدا. جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ ده طبعا بعد ما يدخلوا بقى الجنة ويأكلوا من أكل الجنة ويشربوا من أرهان أنهار الجنة، ويعني يرون النعيم المقيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم في هذا المكان. فيقول الله عز وجل: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. طبعا كل لسان أهل الجنة كل واحد بيقول الكلمتين دول، يعني اللي في أدنى مرتبة والجنة يعني كلها عالية، شايف ان هو ايه، محدش خد اللي هو خد، ومحدش نال حتى الناس اللي هم فين، اللي هم يعني في الفردوس اللي اعلى الجنة، لا شايف ان هو ايه احسن منهم. ولذلك سبحان الله، يعني حتى في التزاور في الجنة، يعني مما يذكر في بعض الآثار ان الاعلى هو الذي يزور الأدنى، هو اللي بينزل التاني ما يطلعلوش عشان ما يشوفش الايه الفرق والتفاوت دوت. فهو التاني لما ينزل يحس برضه بالايه، بالنعيم اللي هو فيه، ويحس بالفرق والتباين اللي في الدرجه اللي هو قاعد فيها والدرجه اللي هو نزل لها، فيحمد الله ويزداد حمدا لله تبارك وتعالى. والتاني برضه يفضل عنده نفس القناعه ان يعني قد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. ده انا شايف ان انا كده ايه احسن واحد في الجنه دي كلها، مش حد احسن مني. ولما لا، واقل ملك لرجل في الجنه 10 أضعاف الدنيا بما فيه. تخيل قد الكره الارضيه 10 مرات، تخيل هو بالله عليك هو هيشوف حد احسن منه ازاي؟ ده اقل ايه، اقل ملك لرجل في الجنه. نسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا وإياكم من فضله. فأشهد يقولون يعني ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ ده في حاجة أفضل كمان، أنتوا لسه شفتوا حاجة. فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ساعة ما ربنا يرضى عنك خلاص لا سخط بعد هذا الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، تمام. فرضاه عنهم هو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. يعني أكبر من كل نعيم ولذة وشهوة هم يعاينونها في هذه الجنة. فالرضا يكون من ناحيتين، أولا رضا الله عز وجل عن العبد، وهذه الغاية التي يسعى إليها الجميع. يعني أنت أصلا كل اللي أنت بتعمله من صلاة وصيام وطلب علم ودعوة إلى الله تبارك وتعالى وكف نفسك عن المحارم، الغرض من وراء ذلك هو أن تنال رضا الله تبارك وتعالى. إذا رضا الله عز وجل هو الغاية التي يسعى إليها الجميع، والتي يعني الهمم تعلو من أجل أن تصل إلى هذه المرتبة الإيمانية، أن تنال رضا الله تبارك وتعالى. المرتبة الثانية هي رضا العبد عن الله، وهذه ثمرة الأولى. فإذا لم يرضى الله عز وجل عن العبد لن يرضى العبد عن الله. فإذا ما أردت أن ترضى عن الله رض الله عز وجل عنك ابتداء. ليه؟ لأن رضاك عن ربنا، إن أنت إيه معنى رضاك عن ربنا؟ يعني إن أنت ترضى بقضاء الله، ترضى بقدر الله، ترضى بما قسمه الله عز وجل لك من الرزق ومن الولد ومن الزوجة ومن المعيشة التي أنت فيها، تمام؟ ترضى بكل شيء أنت فيه، يعني ترضى بأن أبوك هو فلان، أن أمك هي فلانة، إن أنت من العيلة الفلانية. ما هو أنا مش هختار، أنا في حاجات أنت ما بتختارهاش، تمام؟ بس ترضى، خلاص أنا راضي عن الله وعن أقدار الله وعن أفعال الله، تمام؟ فهذا الرضا منك عن الله سبحانه وتعالى إنما هو أثر من آثار رضا الله عز وجل عنك ابتداء. فعليك أن تفعل ما يرضي الله عز وجل عنك حتى تستشعر أنت برضاك عن الله، أي عن أفعاله وعن أقداره سبحانه وتعالى. أما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم، أو رضا كل منهم بمنزلته مهما كان، وسروره بها، حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة كما ذكرنا. فالشاهد أيها الكرام الأحباب، رضا الله سبحانه وتعالى أمر يعني مهم جدا، ينبغي على كل مسلم أن يسعى لنيله. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن رضا الله عز وجل احنا بنتكلم عنه دوت ورضوان من الله أكبر، إن يعني تدخل في زمرة قول الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم، أنت ممكن تحصل رضا الله تبارك وتعالى بأشياء كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، ويشرب الشربة، مش الشربة، تمام، ويشرب الشربة والشربة برضه، ويشرب الشربة فيحمده عليها. تخيل انت لما بتاكل وتشبع وتقول الحمد لله، يعني تقول يا رب الحمد لله ان انت ايه سقت الي هذا الرزق، الحمد لله انك يسرت لي مضغ هذا الطعام وسهلت يعني هضمه وسهلت علي اخراجه، حينما تقول الحمد لله مستشارا لهذه المعاني في اكلك وفي شربك تنال رضا الله تبارك وتعالى. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. عمل بسيط خالص اهو، انت اذا فعلته ترضي الله عز وجل. شوف تخيل، هذا اله يرضيه مثل هذا، فعظيم والله هذا الاله، هذا الاله الذي يرضى لانك تنظف اسنانك بالسواك يرضى يعني منك، بذلك يرضى عنك حينما تقول الحمد لله على أنك أطعمتني وعلى أنك أسقيتني وأشبعتني، فهذا الإله يرضى عنك بهذا الصنيع اليسير. فهذا إله حق لنا والله أن نعبده وأن نحبه وأن نوقره وأن نعظمه وأن نتعرف عليه حتى نزداد حبا له وتمسكا بشريعته سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.